مع هذا كله يقول هذا الشخص يعني الشيخ محمد حسان يقول عن هذه المظاهرة أو هذه المظاهرات إنها مباركة وكريمة، ويقول لا تسمح لهؤلاء المخربين يعني البلطجية وغيرهم في مصر أن يشينوا هذه الثورة، أن يسيئوا إلى هذه الثورة المباركة الكريمة، فيصفها بهذين الوصفين العظيمين البركة والكرم. فوالله هذه ليست بمباركة ولا كريمة، لأنها خرجت على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت له أيضا مقطعا آخر مع قناة العربية مسجلا فيما أرانا إياه بعض الإخوان، وهو في ميدان التحرير ويتكلم عليهم غير منكر لصنيعهم، وإنما يدعوهم إلى أن يفوتوا الفرصة على المجرمين والمخربين والبلطجية ونحو ذلك. هذا الأمر ليس بأيديهم، إذا فتح الباب فليس بأيديهم قفله، فإنه سيدخل فيه كل أحد. وأعجب من ذلك رأيت كلامه مع امرأة سافرة، يا للأسف، أهذه حال الدعاة؟ أهذه حال الأشياخ؟ أهذه حال الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الشرع؟ والعجب ليس منه الآن، العجب من الأخ علي حسن عبد الحميد ومن كان على شاكلته، إذ يؤيدونه ويدافعون عنه ويبررون له، وللأسف بأسلوب ماكر وروغان عجيب. فترى الأخ علي حسن عبد الحميد وقد انتقل كلامه في عدد من المواقع عبر النت يدعو له ويجمله الله بتقواه، يعني محمد حسان، وهو خطأ لا نقبله ولا نرتضيه، وما جاء بكلمة واحدة ينكر بها عليه. وهذا من التلاعب بالألفاظ والكلمات تلبيسا على الناس، فيقول هنا لا نقبل خطأه لا نقبله وغلط لا نرتضيه، وبعد ذلك يرجع ويدافع عنه في ثنايا كلامه ويبرر له موقفه هذا، بل ويقر بأنه منطلق من القواعد الشرعية. للأسف هذا والله هو التناقض، وهذه سنة الله في كل مبطل أن كلامه يتناقض. وبعد ذلك يصف من أنكر على محمد حسان وأنكر عليه هو مراوغته في الدفاع عنه، ينكر عليهم ويرميهم بأقبح العظائم. فمرة يرميهم بأنهم أصحاب الاستغلال الرخيص للربط بيننا وبينه، بين كلمة يعني محمد حسان. نعم، إذا كنت تدافع عنه فأنت مثله شئت أم أبيت. وهؤلاء لم يستغلوا وإنما حكموا على كلامك، نطق كلامك. فماذا ينفع أن تقول إنك لا تقبل خطأه ولا ترتضي غلطه وترجع بعد ذلك تبرر له؟ هذا قرأناه ورأيناه بأم أعيننا. فإذا كان الأمر كذلك هؤلاء ما استغلوا كلامك بل حكموا عليك بكلامك، وكلامك يؤكد صدقهم، وأنت بذلك تؤكد ارتباطك بهذا الرجل شئت ذلك أم أبيت. فلا يهمنا رضاك واعترافه ما دام منطوق كلامك في ذلك مسموع ومقروء ومسجل عليك. فهذا من التلاعب بالألفاظ. ومحمد حسان قد رأينا كلامه وسمعناه، الذي يراقب غير المعايش، والذي رجلاه في النار غير الذي رجلاه في الماء. هذا تبرير لخطأ محمد حسان بأن رجله هو في النار وهو ليس كغيره ممن رجلاه في الماء. وتقول إن المتقرر عند أهل العلم والدين الربانيين قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وارتكاب، إلى آخر الكلام الذي قاله في هذا مغالطة. وأنا أقول إن المتقرر عند أهل العلم والدين في هذه المسألة خاصة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن أهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه،

من أن كل بعض التوحيد والمن ونفرح لبعض ونسير في طريق واحد. نعم. هل الحويني ومحمد حسان وحيد عبد السلام دار الله للسنة وما حكم من يروج لهم ولدروسهم؟ لن صاحب الأخ الحويني، وأنا لست بقدري في الحديث، لست مست بالحديث، الحديث يا ما شاء الله لا أنكر ذلك، ولكنني أقول عنه الحق. والحويني ومين ثاني؟ محمد حسان. برضو عنده كلام مخبلك ومنسق ومنظم، وبيشير الشباب تمام، بيشير الشباب كل خطبه من زمان انا متبعه، يشير الشباب وهيئه، مخبلك وخام في التحرير برضو بالشكل ده. والاخر لما لا الحكايه كده قال لي اخوانا رجعوا شغلكم، لا من اول تقيت تكون معاهم عنصر تهدئه وتقول لهم كلم وتجاوب طلباتهم اسئلتهم وتهدئ من روعهم، وتوجههم التوجيه السليم، انما تسير معاهم لا. الشباب عبة الأمة، من يرفع الغلاء إلا أنتم؟ نحن ميتين وظلنا هيموت طبعا، ولكن أنتم إن شاء الله الذين تتبعون الوعي الإسلام بعدنا، فنحن نعترف بذلك، ولكن لازم معكم كبار المؤمنين تستشيروهم ويرشدوكم، وإلا ضاعت الناس كبير وصغير يتسلكوا. الشباب ينشر القوة والنشاط والكلام الكويس والحماس للدين، والكبير خبرك يجزي التوجيه السليم، خبرك يضبط هذه الأشياء وهذه الاتجاهات. فنحن لا ننكر، فالشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ من آخر أنصح لهم على نفس الطريق، فأنصح لهم بأنهم يسلكوا السبيل الذي عليها أهل السنة السليم، عندهم علم وعندهم أشياء، ولكن هذه الأشياء لا يجوز فيها الخوارج وغيرهم من الفئات التي تعمل ضوضاء وتعمل كذا، ويكون الموجب بتاعتهم لازم يكون هم ناصحين ومنزهين، والنصيحة واجبة منا عليهم، وربنا يهدينا ويهديهم ونحب لهم الخير، فليس ذلك قائلنا واقفين ضدهم، ولا عايزين نتخلى عن الدعوة، يجب الدعوة ليصححوا أفكارهم وفاهمهم، ويمشي مع الشباب بالنصيحة والغوية للهدوء وتهدئة الأحوال. والله أعلم. سائل من المعرض يقول: نحبكم في الله، ما رأيكم في مقولات محمد حسان في تجويزه للمظاهرات والخروج؟ وهل تنصحوننا بسماع عشيقته وقراءة كتبه؟ الجواب: لا، لا ننصحكم بسماع عشيقته ولا بقراءة كتبه، فالذي يدعو إلى المظاهرات والخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما يعتبر من الخوارج، فمن دعا إلى هذا أو أفتى به أو أجازه إنما هو يفصح عن نفسه أنه من الخوارج، لأن هذه طريقة الخوارج وهم من أصحاب البدع والأهواء. أما أهل السنة فإنهم ينصحون الناس بالصبر والظلم لا يدوم، الله سيزيله من عنده، فهم يصلحون أنفسهم أعني أهل السنة، ويدعون الناس إلى إصلاح أنفسهم والرجوع إلى الله حتى يفرج الله عنهم. الخروج بهذه المظاهرات، هذه المظاهرات وافدة علينا، ليست من ديننا، إنما هي يهودية ونصرانية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من فلسطين يقول: هل يعتبر محمد حسان عالما يؤخذ منه علما، علما بأنه شارك المتظاهرون في مصر وحرض الشباب على تغيير الحكم كما ظهر هذا في قناة العربية؟ إذا صح عنه، أنا ما لي متابعة بمحمد حسان وبما هو عليه، عندنا أخبار طفيفة على أن فيه شيئا من الانحراف، فإذا صح أنه شارك في هذه المظاهرة فهذا دليل على أنه منحرف، وعلى أن فيه النزعة

فضلا عن أن تكون وقعت في بدعة، فضلا عن على أن نبدعك بمثل هذا. مفيش قبور، ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه داعي؟ ألست عن قريب سمعت أمك وسمعت أباك وسمعت زوجتك يوم أن تعرض أحد منهم لضرر فرفع يديه وقال شلا يا بدوي، شلا يا حسين، يا حسين شلا يا بصوقي؟ أما رأيت بعينيك سيارات تلو سيارات تحمل رجالا ونساء معهم من الذبائح ما معهم حتى ذهبوا إلى قبور الموتى؟ أين أنت من التوحيد الآن؟ أين أنت من التوحيد؟ أين أنت من دعوة الأمة إلى التوحيد؟ أين منابرك؟ أين أسابيعك الثقافية؟ أين لقاءاتك؟ يا أخي رأيناك سبحان الله انتفقت أوجاجك، احمرت ناس، عطلت كل الدروس والمحاضرات، لماذا؟ لتسقط الأمة بدستورها الوضعي. وأين انتفاخ الأوجاج؟ أسمع بعضهم ينصح الدعاة وليس العوام ذات مرة فيقول زي أخي يطلع المنبر يوم يتكلم على شرك القبور ساعة ساعة، تتكلم عن شرك القبور ساعة ساعة، يستاهل الأمر ساعة تتكلم عن شرك القبور ساعة؟ أما لا يفضل الشيخ، لا ينبغي أن تدخله كده ضمن الكلام، لأن ده مبدأ وبيأصلهن الآن، دعونا من شرك القبور خلاص انتهى مع النبي، لقد أفهمونا لعباد الأصنام انتهى الحمد لله. مش يا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام سنة كام يا ابن؟ سنة 8 لما ديك حطم في بعدها هبل ولات انتهى خلاص انتهت عبادات الأصنام والأوثان. يبقى لابد أن ننتقل من شرك القبور إلى إيه؟ إلى شرك القصور. من بتوع القصور دول من دول احنا وراهم لابد أن نفتح النار عليهم، دعونا من شرك القبور وألموا إلى شرك القصور. هذا الشرك الذي ينبغي أن نقف عنده ونتمحور حوله هو شرك القصور. ولهذا ظهرت النعرات، ترى بقى التأسد عند السلطان عند الحاكم، وترى كلمة الحق عند السلطان الجاهل، وترى هذا. أما عند القبور ترى هذا التميع، يقول لك هي يستاهل خطبة كاملة ساعة تستاهل؟ طب بالله عليك، العمر كله العمر كله لو جعلته لدين محمد صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ ولكن دي طبعا قواعد بتؤصل، دي قواعد بتؤصل الأمة، أخص خصائص الرب سبحانه وتعالى، أخص خصائص أخص خصائص حق الله عز وجل. تفيد الحاكمين الحاكمين فكر القطب الموجود وغيرهما، هذا التوحيد الذي ينبغي أن يقرر. لما توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، الكلام ده خلاص، الكلام ده ليس فيه قضية، ليس الخلاف فيه الآن، إنما خلاف في الحاكمية. هذا التوحيد الذي أضافوه وتمحوروا حوله وغلوا فيه حتى شغلوا الأمة، فأصبح من يتكلم في هذه القضايا هو العالم النشرير، هو العالم الرباني، هو الذي لا يخشى في الله لومة لائم. أما الذي يتكلم في القبور هذا دين قد انقضى، لأن الأوثان قد حطمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وثن بعد ذلك ولا صنم بعد ذلك. أتصل بكم يعني بعض الأسئلة لأعرف ما اتفقوا يا شيخ، يعني سمعت يعني شريطكم حول يعني أسامة بن لادن وكذلك البلاد حزبين، فحفظ رسول سبيلنا لما اتفقكم من بعد دعاء الخوارج كمحمد حسان والحويري ومحمد حسان يعقوب، ما هو موقفكم من هؤلاء الدعاء؟ أولا حتى أسمع إجراءكم الذي كان عارف بإسامة بلادة؟ نعم، سمع الشريطة قمت حول إسامة بلادة أقوال العلماء وموقف يدي اتخاذه لإسامة بلادة. أيوة نعم، وأنت أنا أريد أن أعرف يعني أريد أن أعرف موقفكم يعني من بعد دعاة الخوارج للأسف كمحمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب الذين يعني لما أخذ عفوا يا أولئك مستدعبون شهاد بمجال الشيخ. نعم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سؤال يا شيخ، يعني مجموعة من الناس لا زالوا متأثرين بهم ولو تأتينا بالدلاء يعني سبب سؤال حتى هنا في كندا يعني على بعد آلاف الأميال من مصر هناك بعض الإخوة بعض السلام لا زال متأثرا بهؤلاء الدعاة. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ هشام. يعني هذا السؤال يعني فقط بارك الله فيكم فقط للتوضيح. يعني رأيت لكم بعض يعني بعض الحلقات يعني على قناة الرحمة، وكما هو معلوم يعني الذي يقوم على القناة هو محمد حسن وأخوه. يعني هل ممكن أولا احنا خرجنا على قناة الرحمة نعم لننشر السنة نعم الحمد لله لنا على قناة الرحمة اخواتي يعني شرحنا عليها اكثر من 6 رسائل من رسائل اهل السنة والجماعة نعم وبفضل الله سبحانه على بلغنا السنة للآن كانت الطريقة لبلاد المنهج نعم ولما الحمد لله حتى وهذا الشجرة سبحانه وتعالى نعم شرحناهم بفضل الله نحن رحناهم الآن. نعم جزاكم الله خيرا. يعني هذا الباب يعني فقط معرفة السبب يعني فرح جدا يعني لما سير شريككم حول الشيخ ربيع لأن